بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على منزلة الملاحظة أو اللحظ، بعد أن ذكر صاحب المنازل أن الدرجة الأولى ملاحظة الفضل سبقا، ملاحظة فضل الله عز وجل السابق، وأن الدرجة الثانية في ملاحظة نور الكشف. ذكرنا أن الاستعمال الأنسب لهذه الدرجة أو اللفظ الأقرب إلى اصطلاح الشرع هو البصيرة، وأن يبصر الإنسان بقلبه فضل الله عز وجل عليه، وأن يقذف في قلبه، أن يلحظ أن الله هو الذي قذف في قلبه ما كشف له به عن حقائق الإيمان ومعرفة الأسماء والصفات، وأن قلبه قد صار قد تجلى له، قد ظهر له آثار أسماء الله عز وجل وصفاته، ولذلك لم يتسلى أبدا عن الله سبحانه وتعالى، ولم يقنع بشيء دون أن يشهد آثار أسماء الله وصفاته، ويستشعر أن الله عز وجل هو الذي قد تولاه. فتولى ربه سبحانه وتعالى، قال في الدرجة الثالثة ملاحظة عين الجمع. كان صاحب المنازل فصل، قال أي صاحب المنازل الدرجة الثالثة ملاحظة عين الجمع، وهي توقظ لاستهانة المجاهدات، وتخلص من رعونة المعارضات، وتفيد مطالعة البدايات. نذكر أولا الكلام الحسن المحتمل من هذا الكلام على أقرب الاحتمالات إلى مقصود قائله، وننظر بعد ذلك في المعاني التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله والاحتمالات الأخرى. ثم ملاحظة عين الجمع، فهي أن يكون الإنسان ناظرا دائما إلى أن الأمور كلها مردها إلى الله عز وجل، مصدرها ومردها إلى الله سبحانه وتعالى. كل الأمور مردها إلى تدبيره عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأن اختلاف إرادات العباد وأفعالهم مقاصدهم وأحوالهم وأفعالهم إلى خير وشر، كل ذلك في النهاية صادر عن إرادة واحدة، عن إرادة من واحد هو الذي أراد هذا التنوع في البشر، وأن اجتماع القلب والهم بكمال التوكل والاستعانة على الله الواحد سبحانه وتعالى الذي كل شيء مرده إليه، وكل شيء هو عز وجل قبله، هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الذي قدر وجوده. هذا الأمر كمال شهود إرادة الله سبحانه وتعالى النافذة في الوجود، وأهمية اجتماع القلب على ذلك حتى لا يتوكل لحظة على غير الله أو يعتمد على غيره، ييأس من نفسه ومن الخلق، بل عندهم لا يشهد، عند الصوفية لا يشهد وجود نفسه ولا وجود الناس. الحقيقة كما ذكرنا أن تضعف أو يزول من قلبه التعلق بالأسباب، وأن يشهد دائما أن الأمور كلها من واحد هو سبحانه وتعالى، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا الأمر إذا لاحظه يوقظ في قلبه استهانة المجاهدات، يبدأ الإنسان طريقه مجتهدا يظن، أو كثير من السالكين يظن أنه بهذه المجاهدات هو الذي فعل. هو عليه أن يجتهد في الحقيقة، لكن لا بد أن يعرف أنه ليس بالمجاهدات وصل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا فضله سبحانه وتعالى وهو ذو الفضل العظيم لما حصل شيء من الخير لنا أبدا، وما بكم من نعمة فمن الله. فيستهين بما فعل، يراه هينا لا يراه كبيرا، بخلاف المعجب بنفسه، بخلاف الذي لم يرى عين الجنة، الذي لم يلحظ عين الجنة، خلاف الذي لم يرى أن الهبات والنعم كلها من الله، يرى مجاهداته، يرى عمله، يرى جهده كبيرا، دائما ناظر إلى نفسه. أما هذا الذي شهد أن العطايا والمنح وكذا الخذلان كذا الحرمان كل ذلك كان ابتداؤه من الله عز وجل، هان في قلبه وصغر في قلبه ما عمل من أعمال، فلا يغتر بها، تضمحل في نفسه أعماله، يعلم أنه ليس منه شيء، وإنما هو الذي جعله عز وجل مقيما للصلاة، هو الذي جعله مصليا. أو معنى آخر حسن أيضا، أن يستهين بالجهد الذي يبذله، بمعنى أنه يرى نفسه دائما لم يبذل ما عنده، عليه أن يبذل أكثر، عليه أن يستقل ما بذله من مجاهدات، يراها هينة، يرى أن عليه أن يعطي أكثر، عليه أن يبذل لله عز وجل جهدا أكبر، يجاهد نفسه أكثر. هذا في الحقيقة غير متناسب، مع أنه معنى صحيح من جهة الشرع، يعني أن هذا المعنى أن الإنسان يفعل كل ما يفعل ويخاف أن لا يقبل منه، يخاف أن يكون مقصرا، بل دائما يرى من نفسه التقصير، فلذا يستغفر الله عز وجل عقب الأعمال الصالحة، لأنه دائما ينظر إليها بعين العيب، مستهينا بما فعل، مستقلا جهده وطاعته، يراها ينبغي الاستغفار منها قبل أن ينظر إليها بعين الكمال. معنى صحيح، لكن هل هو متناسب مع قوله ملاحظة عين الجمع؟ هذا المعنى أقرب إليه المعنى الأول، أن الذي شهد أن الأمور كلها مردها إلى واحد، منبع مصدرها من واحد، يأمر بالشيء أن يكون فيكون، فيستهين في الحقيقة بما فعل، أي بأثر مجاهداته لا بقدرها. هو بالتأكيد إذا كان يستهين بأثرها فكل ما فعله يراه هينا، يعني المعنى الأول شامل لجزء من المعنى الثاني، يعني إذا كان لا يرى هذا أثر، وإنما الأثر الحقيقي إنما هو لفضل الله عز وجل، الله الذي من، الله الذي أعطى، الله الذي وفق، الله الذي وهب سبحانه وتعالى. فجهدك ليس يعني له الأثر الذي تظنه، لذا استهان به، استقله أمام النظر إلى فضل الله عز وجل. المعنى الثاني الذي يقول أنه قد استهان بالمجاهدات، كأنه يقارن بين ما يستحقه الرب عز وجل وبين ما يفعله هو، فيرى ما عمله قليلا. لكن كما ذكرنا هذا بعيد عن مناسبة قوله ملاحظة عين الجمع. تخلص هذه الملاحظة، هذه البصيرة، عندما يرى أمر الله سبحانه وتعالى هو النافذ، يتخلص من رعونة المعارضات، معارضة الشرع ومعارضة القدر الذي أمرت ألا تعترض عليه. ليس المقصود المعنى الصحيح من رعونة المعارضات الذي يجب أن نتخلص منه، ليس المقصود أن لا تعترض على وجود مقدور مكروه لله وتستسلم لذلك فتقول هذا قدرنا، ينبغي أن نستسلم له وينبغي أن لا نعترض عليه وإلا نكون عندنا رعونة، هذا كلام فاسد. لكن المقصود من طبعا المعنى الأصل الذي لا شك فيه من صحته ولكن ليس موافقا للسياق اللي هو الاعتراض على الشرع، كأن كثير لأن كثيرا من الناس كأنه يرى أن الشرع غير مناسب أو أننا إذا التزمنا بالشرع ضاعت مصالحنا، هذا معنى رعونة بلا شك، كأنك تقترح على الله أن يكون قد شرع كذا بدلا من كذا. وللعلم كل أصحاب المناهج العقلية والأقيسة والسياسات وأصحاب العقول المزعومة الذين يحاولون الهروب من ما يلزم به الشرع، هو عندهم نوع من هذه الرعونة، رعونة المعارضات، يعارضون شرع الله. يعني كثير من الناس يرى أن الشريعة لو قلنا بها لو عملنا بها لا لا لا خربت الدنيا، بعضهم يقول لخرب الاقتصاد، بعضهم يقول لخربت السياسة، بعضهم يقول لخرب الاجتماع والمجتمع، وأننا لابد لنا من أوضاع أخرى لأن الشريعة الصرف والمحض لا يمكن أن تصلح، نعوذ بالله. كان في الموجود في حس كثير جدا من الناس، نسأل الله العافية. هذا المعنى معنى صحيح لكنه ليس المقصود من كلام الرجل والله أعلم. المقصود من كلامه رؤونة المعارضات للقدر، وهو كثيرا خصوصا في الدرجة الثالثة ما يتكلم على ذلك. القدر لابد أن تشهد فيه أمران: فعل الرب سبحانه وتعالى ومفعوله، المخلوق المترتب على فعله. المخلوق المترتب على فعله يشمل الخير والشر، ولذا نؤمن بالقدر خيره وشره. المخلوق الذي ترتب على فعله عز وجل يشمل إبليس، يشمل الملائكة. هذا أنت مأمور بأن تحب الخير وتبغض الشر وتقاوم الشر، وليس هذا من الاعتراض على الله عز وجل، بل هذا في الحقيقة من كمال الامتثال. لكن هناك من الناس من يطغى عليه التفكير في النتائج المكروهة دون أن يكون عنده ملاحظة عين الجمع، عندما يرى الشر أمامه يضيق به، يضيق بالشر. هذا واجب أن تكون كارها للشر، ولكن الذي يهون عليك أن تعلم أن الله الذي قدر ذلك، بمعنى أنك لا يمكن أن تعترض على الله فيما فعل، لأن كثيرا من الناس كأن له اقتراحات على ربه: لو كان كذا كان كذا، لو لم يكن كذا كان كذا، ألم يكن الأولى أن يقع كذا. بعضهم يقول بلسان الحال وبعضهم يقول بلسان المقال: يا ربي لما فعلت ذلك، يا ربي هل فعلت كذا، هل قدرت كذا. هو هذا النوع من المعارضة الذي كأنه يقترح على الله أن يفعل، وكأنه يرى أن الأكمل كان غير ما وقع في التقدير لا في المقدورات. المقدورات كأن البعض يقول: لو أن الله هدى الناس جميعا، والله لو وقع ذلك لغابت حكم ومصالح عظيمة. هو سبحانه وتعالى لو شاء لفعل، ولكنه الذي قدر وجود الخير والشر، وهو الذي قدر وجود الصراع بين الشيطان وبين الإنسان العداوة، وهو الذي قدر سبحانه وتعالى ولود أعداء الرسل يحاربون الرسل ويحاربهم الرسل ويجاهدونهم ويجاهدهم أتباع الرسل، ويمن سبحانه وتعالى بعد ذلك على من يشاء. وكل هذه بحكمة بادرة. وكل ذلك ليس له عند المؤمن أي اعتراض، وهو يريح الإنسان راحة عظيمة عندما يرى تجتمع عليه هموم المخالفات للشرع. إذا نظر إلى عين الجمع لاحظ عين الجمع، إذا علم أن الأمور من مدبر السماوات والأرض وأن الأمور ليست من الأرض وإنما هي من السماء نزلت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعند ذلك يصبر وليس يكون عنده رعونة الاعتراض على فعل الرب سبحانه وتعالى. وإن كان هو في نفس الوقت مستحضرا الفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه وأباه، بين الخير والشر، بين الطاعة والمعصية، هذا الفرق لا يزول عنده، ولكن الذي يجعله لا يستغرق في النظر إلى المكروه وآثاره الضارة وآلامه ومخالفته للشرع الذي يمنعه من الاستغراق في هذا أن يشهد أن الله الذي قدر هذا، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، وهو الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. هو سبحانه الذي جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هو الذي جعل لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هو الذي آتى فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضل عن سبيله. هو الذي يطمس على أموالهم ويشد على قلوبهم ويشد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. بحمده حتى هذا الأمر الذي يكون في الآخرة مشهودا من الكل، كما قال الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، قال إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. وإن حمد الله لفي قلوبهم، يعني ليس أنهم راضون بما وقع لهم وليس أنهم يرونه نعمة، ولكن يعني لا يملكون إلا أن يقولوا قد أحسن الله فيما فعل. أسماؤه حسنى، صفاته حسنى، أفعاله حسنى، هي الأحسن في كل شيء، مع أنهم معذبون متألمون غاية العذاب والألم، ولكن لا يملكون أن يتهموا الرب عز وجل بأنه كان هناك أفضل من ذلك. الحكم البالغة التي تظهر للأفئدة والقلوب يوم القيامة تجعل الكل لا يملك إلا أن يقول الحمد لله رب العالمين، حتى المعذبون لا يملكون غير ذلك. إذن المعارضات منبعها من عدم شهود الجمع، من عدم شهود أن الأمور كلها مصدرها الخالق القهار سبحانه وتعالى، الواحد القهار سبحانه وتعالى. فلو شهد ذلك تخلص من رعونة المعارضات، وبالتالي هان عليه أكثر ما يدد من مخالفات، يعلم أن الأمور امتحان وأنها ابتلاء، يفعل الله عز وجل ما يشاء ويمتلي من شاء بما شاء سبحانه وبحمده. هذا يفيده مطالعة البدايات. بدايات أنا ليس يعني عندي فهم في كلامه إلا أنه يقصد الفناء، وكما ذكرنا الفناء المطلوب هو أن يفنى الإنسان عن إرادة من سوى الله سبحانه وتعالى، لأنه يشهده الأول ويشهده الآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فكما كانت كل الأمور مصدرها أولها منه سبحانه وتعالى لأنه كان الأول قبلها، فلتجعل إرادتك أنت له وحده لا شريك له، لا نهاية لك وراء ذلك، لا تريد إلا وجهه، لا تعمل إلا لا تريد إلا مرضاته سبحانه وبحمده. الكلام المحتمل الفاسد في هذه العبارات كثير جدا. الكلام على أن الاعتراض على المقدور رونه، ولذا يستسلمون للمنكرات ويرون الخلق جميعا مسيرون لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يختارون شيئا، فالكافر والمؤمن سواء. البعض قد يرى في أن المجاهدات شيء يستهين وتصل به درجة الاستهانة في المجاهدات إلى أن يترك الواجبات ويقول المجاهدات لا قيمة لها، أنا قد وصلت إلى الغايات بملاحظة عين الجمع، من شهد القدر أصبح لا يرى فرقا بين الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر، فأنتم لا تصنعون شيئا أيها الناس ولا أثر لمجاهداتكم. استهان بالمجاهدات بمعنى أن يترك الواجبات، يترك تغيير المنكر، يترك الجهاد في سبيل الله، يترك أي محاولة لتغيير الواقع الأليم المخلف للشرع بزعم أن هذا من الرعونة وأن الأمور من عند الله، إذن فلنستسلم. مطالعة البدايات بداية الفناء في عدم شعور الإنسان بوجود من حوله ولا وجوده هو، وإنما لا يشهد إلا وجودا واحدا، يزعمون أن هذا هو البداية أو أعلى المنازل التي هي الفناء. ملاحظة عن الجمع عند الحلولية عند الاتحادية أن يشهدوا أن الكون كله شيء واحد، أن يلحظ حقيقة الأمر عندهم أن الكون كله وحدة واحدة، ليس هناك خالق ولا مخلوق ولا رب ولا عبد، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أن مكلف، هذا الكفر البواح. وكذا الاستهانة بالمجاهدات الواجبة، أن يرى أنه أن الصلاة وسيلة لا غاية، وبالتالي إذا وصل إلى الغاية بحصول الجمع لم يعد عليه واجبات، أن الواجبات إنما هي لأصحاب البدايات، أن الواجبات ليست لمن وصل إلى الدرجات، حتى الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة ونطق الشهادة الكل عنده، من إن إذا وصل الإنسان إلى المنازل التي يدعونها أو شهد الحقائق كما هي، من شهد حقيقة الجمع استغنى عندهم، أن من شهد أن الكون كله شيء واحد لم يعد مطالبا عند ذلك بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك. وهذا الأمر الناشئ عند أهل الوحدة، وحدة الوجود، يرونه غاية المقاصد والمطالب التي يعني يسعون إليها لكي يصلوا إلى حقيقة يعني شهود أن الكون كله شيء واحد، هذا هو الفناء. كلها معاني منكرة، قد ذكرنا المعنى الصحيح المحتمل في هذه الجملة الذي نستفيد منه كما ذكرنا شهود القدر، أن الأمور كلها من عند الله، أن الخير كله من عنده سبحانه وتعالى، أنه الذي قدر وجود الشر، لذلك أنت عندما تجاهد نفسك في الله سبحانه وتعالى تبذل جهدك في إصلاحها لا ترى أن هذا منك، بل هو محض نعمة، بل محض منه سبحانه وتعالى، وأنه الذي وفقك وجعلك مقيما للصلاة وجعلك متقيا وجعلك صائما وجعلك مجاهدا، فهذا تستهين معه بما بذلت من جهد، وكذلك لا تعترض على فعله سبحانه وتعالى، وإن كنت تعترض على المفعول، تعترض على ما يكرهه، تعترض على ما أمرك الله أن تعترض عليه من فساد، تأمر معروف وتنهى منكر وتجاهد في سبيل الله، لكنك وأنت تفعل ذلك لا تقول أبدا يعني في نفسك لا بلسان الحال ولا بلسان المقال لماذا يا ربي قدرت كذا، لماذا فعلت كذا، لا تقول هذا، لا تقول بلسانك هلا يا ربي كان كذا فكان أمثل، لا تفعل ذلك، تخلصت من رؤونة المعارضات. وأما مطالعة البدايات، بدايات شهود أن الله هو الأول والآخر، فكما كان هو الأول في كل قبل كل شيء فجعله كذلك في نيتك وقصدك الآخرة بعد كل شيء، كل شيء ينتهي إليه وإلى ربك المنتهى. قال رحمه الله، قال ابن القيم هذه الدرجة عنده أرفع مما قبلها، فإن ما قبلها مطالعة كشف الأنوار تشير إلى نوع كسب واختيار، وهذه مطالعة تجذب القلب من التفرق في أودية الإرادات وشعاب الأحوال والمقامات إلى ما استولى عليه من عين الجمع الناظر إلى الواحد الفرد الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، سبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلى فوق كل شيء بظهوره وأحاط بكل شيء بوطونه. فالنظر بهذه العين يوقظ قلبه لاستهانته بالمجاهدات. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وزي ما اتفقنا على الدرس غدا في محاضرة في مسجد الرحيق المختوم في العصفر، على محطة خطر العصفر، وخطبة الجمعة من الخلفاء الراشدين إن شاء الله. أخي يقول أنه اغتاب، نسأل الله أن يغفر لكل من يعني تاب إليه سبحانه وتعالى. هل يجوز قضاء يوم صوم يوم من أيام البيض؟ يصوم يوما ما كان ليكون قد صام ثلاثة أيام. لماذا كان رأي الدعوة السلفية عدم الخروج على الحاكم؟ إنما كان الإخوة يرون المنع من الصدام المسلح، هذا الذي كانوا يرونه من أجل المفاسد العظيمة التي من وراء هذا الصدام. ولكن كنا بلا شك يعني نرجو الله عز وجل أن يسقط الطواغيت، فكنا نقول أنه من رؤوس الطواغيت، والكلام مكتوب ومسجل، رؤوس الطواغيت منهم الحاكم بغير ما أنزل الله، وكنا نقول أن الحكم بغير ما أنزل الله على جهة التشريع العام كفر ناقل عن الملة، ومن رؤوس الطواغيت الحاكم المبدل لأحكام الله. اللي ما أراش الكلام ده، الكتب موجودة ومطبوعة ومدرسة ومسجلة قبل الثورة وبعدها. السلفيون عموما أحبوا سقوط، إلا من كان تبع لولاة الأمور، أحبوا سقوط هؤلاء الطواغيت، ويريدون سقوط الباقي من الطواغيت الآخرين. يعني أمنية من أمنياتنا أن ربنا يدمر بشر الأسد وأمثاله. مجلس العسكري هل تريد سقوطه أم لا؟ سقوطه بعدين، احنا عايزين نقول البديل بتاعه ايه. نحن نريد ان تقام مؤسسات الدولة والمجلس العسكري يسلم السلطة لسلطة منتخبة، هذا الذي نريد، ويرجع الى حماية البلد والى ان يكون دفاعا عن البلد. ويعني نرجو الله ان يكون الجيش في يوم الايام جيشا يجاهد في سبيل الله. اما انه يسقط علشان ما يبقاش في حاجة سند المؤسسات اللي هي ما زالت هشة وما زالت ضعيفة ولسه متكونتش كاملة عشان يستفرطوا بيها بعد كده شوية يعني من لا يرعون مصلحة البلاد ويغرون قطاعا عريضا من الشباب الذين يظنون أنهم شباب الثورة ويدمرون ويخربون. ومن الشباب اللي هو إذا كانت الثورة لم تقم على التخريب، لماذا يتحول الآن أمر إلى التخريب والتدمير وإسقاط كل ما يعني يمكن أن يكون سببا لحفظ بعض ما بقي في المجتمع؟ السقوط ده، سقوط انه يسقط، هذا يعني انفراط عقد المجتمع في الحقيقة. ان القوة دي اذا تشتتت، اولا هذا اعظم مصالح اليهود، ان اذا كان الجيش بلا قيادة وعلى بال ما تتكون قيادة جديدة الله عز وجل اعلم. المهم ان هذه القيادة يرجى ان تكون يعني تسلم السلطة لرئيس منتخب يرعى مصلحة البلاد ويتقي الله سبحانه وتعالى، ويعني الناس كلهم يختارون أهل الدين في النهاية، أو على الأقل من يحب أهل الدين ويرجع إلى أمر الدين ويعظم أمر الدين، إن لم يكن يعني على الوجه الأمثل في نفسه، إلا أنه لا يحارب الإسلام، لا يحارب الالتزام كما كان النظام السابق. فإذا كنا نتمنى سقوط هذا، من الذي يبقى في مواجهة كل جيوش الدول العربية الآن في المنطقة كلها؟ اللي يتأمل كده كل الجيوش بتنكسر. وزيل الجيش العراقي، في جيش في العراق اللي هو كان أكبر قوة بعد قوة الجيش المصري، الجيش السوري قيادته طول عمرها عميلة علوية بعثية، وهي الآن منشغلة، الجيش كله منشغل في قتل الشعب السوري. وإلا ما حدث من انقسامات الجيش السوري الحر، أصبح هناك انقسام لن يلتئم إلا أن يشاء الله عز وجل، وما نعلم متى يلتئم. الجيش الليبي طلع ما فيش جيش ليبي، الجيش الليبي إنما هو إيه؟ عصابات القذافي التي تحميه. الجيش السوداني منهك القوى في الجنوب وفي الغرب وفي الشرق، انفصال الجنوب وبقت دولة فيها نوع من العداوة لأنها عندها ولاء لإسرائيل والغرب، ونزاعات باقية لم تحسم من أجل أن تستمر الصراعات. إقليم إيبي الغني بالبترول لم يفصل الأمر فيه، يفضل من إزناز ويبقى محتاجين على طول، ولسه الإقليم الدارفور فيه مشاكل، وأثيوبيا والصومال فيها مشاكل. طيب الجيش السعودي عبارة عن قوات حرس وطني، الجيش نفسه دوخته عصابات الحوثيين وأنهكته وفعلت وفعلت، وهي أصلا جيوش المنطقة الشرقية الخليجية دي ليست يعني جيوشا بالمعنى المعروف. ماذا يبقى إذن؟ الجيش المصري على حاله أكبر قوة استراتيجية ما زالت في مواجهة إسرائيل في المستقبل، لما يسقط هذا ويتفكك وطلع له قيادة منين، خصوصا إذا سقط قبل أن توجد رئاسة، دلوقتي سقط قبل أن توجد مؤسسة الرئاسة اللي ممكن تحدد قيادات جديدة، هيحصل إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ نفكر بس، عشان مش عايزين نسقط هذا يسقط يسقط حكم العسكر ويليه بعد ذلك إيه؟ فوضى فوضى إلى التقسيم والتدمير، إلى تخريب البلد. إذا نحن نبحث عن البديل، رغم أن هو المجلس العسكري لا يحكم بالشريعة، عارفين طبعا أنه لا يحكم بالشرع، ولا نثبت له ولاية إلا أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن نتكلم على البدائل المحتملة. نريد من لا يحارب شرع الله عز وجل. لو تزوج الكتابية هل يلزم الولي؟ نعم يلزم الولي، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهد يعني، وهي كتابية يزودها أبوها أو أحد من أهل ملتها أو مسلم عدل أو الحاكم المسلم، حدت أو اعتمرت ولم تطف للوداع، ماذا يلزمها؟ تستغفر. هل معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان بالروح والجسد أم بالروح فقط؟ أن سمعت من يقول أنه بالروح فقط، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأنبياء وهم موتى، قبل أرواحا لا أجسادا. نعم هم كذلك، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان حيا. سبحان الذي أسرى بعبده. لو أن النزاع كان مع قريش في أن الإسراء كان بالروح، هل كانوا يستغربون؟ لم يكن هذا غريبا، شيء عادي. تذهب الروح وتجيء في المنام يعني بأعظم من ذلك. فإنما الذي استنكره كفار قريش حتى أنزل الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يسبح نفسه لقدرته على كمال قدرته على هذا الأمر العظيم أنه يكون شيئا خارقا للعاده. وهو عندما كذبته قريش كذبت أنه أن روحه فقط لم يكن يستحق التكذيب. عندما يقول الإنسان أن روحه ذهبت الصحيح بل الصواب أن الإسراء كان بالروح والجسد. فإذا تعرض إنسان لظلم في عمل ما هل يشكو من ظلمه في العمل استدلال حقه أم أننا أعترض على ما قدره الله؟ بل له أن يشكو. وأحيانا يكون عليه أن يرفع يجتهد في رفع الظلم عن نفسه. وليس فقط أن له ذلك بل يكون عليه حتى ينطبق عليه قول الله والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. يعني لو واحد على سبيل المثال مدرس حولوا شؤون إدارية عشان هو ملتزم تقول له خليك قاعد في شؤون إدارية وانت تقدر ترجع تاخد حقك وترجع تبقى تدرس لأولاد المسلمين ما ينفعهم بدل ما تتركن تروح تمضي وترجع. أقول له يلزمك ترفع قضية وعشان تشتكيهم وترجع لمكانك تنفع المسلمين. أقرض صديقا له مبلغا من المال بالجنيه المصري ليس له سبيل أن يرد المال إلا بعملة أخرى لوجوده بالخارج. اتفقنا على أن يبعث بالمال له لتحويله للجنيه المصري. أخذ مالي وأعطي المتبقي من المال لأهله حتى تخلو هذه المعاملة من الربا. نعم. هل يجوز لي أن أحتفظ بهذه العملة الأخرى وأعطي لأهلي المتبقي بالجنيه المصري باعتبارا بسعر الصرف أو باستلامي لهذا المال؟ لازم تعمل حتى لو كنت هتاخد توكيل لنفسك بسعر اليوم تعمل انت وكالة تنقل الفلوس من دي لدي تكون فلوس كاملة مش الباقي بس من الحساب بدمة بدمة. لازم تحط الفلوس المصري الفلوس السعودي الدولار وبعدين تنقل ده بنيتك وبعدين ترجع لهم الباقي. وانصح الا تفعل ذلك. خليها روح انت غير الفلوس وخذ الباقي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله اللي في الماتش اذا كان المسلمين اللي اتقتلوا في حرب في جهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام قال عن الرجل الذي غل الشمله قال كلا والذي نفسي بيده ان الشمله التي غلها لتشتعل عليه نار. عشان كده ما بنقولش فلان شهيد بعينه نجزم بذلك لا مجموعه ولا كده وانما تقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد. من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله فان قتل في ذلك فهو شهيد. نشوف بقى يعني احنا ناس دول قتلوا مظلومين اه لكن اصل يقول لك فلان مش شهيد يفتكروا معناه انه مات فتيس يعني مات راحت عليه خلاص كل حاجه راحت. لا ما يلزمش. المظلوم قتل مظلوما يتقال عليه قتل ايه؟ مظلوما. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. يبقى يعني باذن الله تبارك وتعالى ان اوليائهم لهم حق والقتلى دول لهم حق لكن مش اي واحد يموت في اي حاجه يبقى شيء يبقى ما ينفعش. حتى في الحرب ده حتى في تحت رايه الاسلام ما ينفعش نقول فلان شهيد نجزم بذلك الا لو كان على الدين الا لو هو نيته ونيته بيفوضها لله سبحانه وتعالى وفضل منكور. لكن دول اتقتلوا ظلم اتقتلوا ظلم حتى لو ما بيصير اتقتلوا ظلم لان ده فريقهم اتغلب اتقتلوا ليه؟ ولو كان غلب يتقتلوا ليه برضه؟ هو في يعني سواء غالب ولا مغلوب في حاجه اسمها كده ده ظلم وعدوان. ليس شيخنا عن السلطان والعياذ بالله. شيخنا تعليق على اذان الاستاذ ما احنا قلنا امبارح بقى هنقول كل يوم شويه. احنا قلنا ان الاذان فرض كفايه يتحقق بالاذان في المسجد. ده بيأذن يعني ماشي بس هو متحقق بفرض كفايه بالاذان في المسجد. جزاه الله خير نيته في اظهار الشعار ده والناس تقوم تصلي ساعه الاذان عشان ما يعطلوش عشان هو بيقول ان هم عطلوها مره قبل كده لغايه ما راحت عليهم صلاه المغرب. ومش كلهم مسافرين في قاهريين والقاهرين دول يلزمهم الصلاه واللي قال لك نجمع من اجل غير خوف ورعب ده كلام غير صحيح طبعا. ده الا للمسافر إن الحديث اللي فيه الجمع من غير عذر من غير خوف ولا مرض أراد أن لا يحرج أمته معناه الجمع السوري، يأخر المغرب يقدم العشاء بحيث يصلي فين في كل صلاة وقتها، ويأخر الظهر يقدم العصر، لأن هذا رواية النسائي صراحة عن ابن عباس رضي الله عنه أخر الظهر وقدم العصر، أخر المغرب وقدم العشاء، صلى 7 و8 7 بالمغرب والعشاء 3 كان في آخر المغرب، يعني العشاء على كم دلوقتي؟ على 7، يبقى يصلي 7 ل10 المغرب، يخلص المغرب يكون العشاء داخل يوم يصلي ايه؟ العشاء. اهو ده عدم احراج الامه ان الوقت واسع ما بين الطرفين. ماشي كده؟ ادي وهذا في الحقيقه ليس من عاده النبي عليه الصلاه والسلام. واما اللي عايز يخلي اهل القاهره والجيزه والقليوبيه يجمعون لا يبقى اخطا بلا شك. اخطا عند الائمه الاربعه. وبعض اهل العلم يرى الجمع لمن لا يتخذه عاده. لمن لا وعينه ده غلط. الحديث ده اصلا واقعة عين. والواقعة العين دي محتملة لما ذكرنا، بل رواية النسائي مصرحة ورواية مسلم ذكرها احتمالا، يقول أراه قدم الظهر وقدم وأخر العصر وأخر المغرب وقدم العشاء فقال وأنا أراه كذلك، ده رواية مسلم. النسائي بقى صرح بأنه الذي فعل ذلك كما فعل أمر المستحاضة، قال لها أخر الظهر وقدم العصر، أخر المغرب وقدم العشاء، واغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر وغسلا للمغرب والعشاء وغسل للفجر إن استطعت. إذا الجمع السوري له أصل في السنة، لكن بنقول إن هو الكلام على إن الرفع الجلسة في وقت واحد كل الناس بتروح تصلي في المسجد ما بيكفيش، فالناس بيصلوا بالتناوب، ناس تروح مسجد وعندما يؤذن بالصلاة في وقتها يجزي أن يكون أذان المسجد كافيا، وإلا فلو إن كده هنقول لكل قاعات المحاضرات وكل المصانع وكل بتاع الناس تؤذن فيها تكفي المساجد المعدة لذلك.